بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع المجلس الثالث من مجالس توجيه القراءات العشر من دراسة كتاب قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم آمين. قلنا تكلمنا قبل ذلك في الحلقة الأولى عن علم التوجيه وتعريف علم توجيه القراءات، أو ما يسمى بالاحتجاج للقراءة، وقلنا وتكلمنا أيضا عن صور التوجيه، سواء كان توجيه القرآن بالقراءات أو القرآن بالقراءات، والقرآن بالقرآن، القرآن بالحديث، توجيه القرآن بالأساليب العربية من البلاغة والنحو والصرف وما إلى ذلك. ثم في الحلقة الثانية بدأنا نتكلم في توجيه أبواب الأصول، وبدأنا بباب الاستعاذة، ثم قلنا عن تعريف الاستعاذة هي اللجوء والعوز، وتوجيه البداية بها أن يستعد السامع للقراءة. ثم بدأنا توجيه البسملة، وقلنا أن توجيه البسملة في البداية أنها نزلت، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بداية السورة إلا عندما تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك التوجيه للسكت أو الوصل، توجيه الوصل بعدم البسملة للإعراب وبيان اللغة في آخر الكلام، توجيه السكت فصل السورتين عن بعضهما. ثم تكلمنا عن توجيه باب الإدغام، وقلنا الغرض منه التخفيف، وتكلمنا عن توجيه هاء الكناية أيضا بصورها، وقلنا أن الصلة بسبب ضعف الهاء وخفائها. واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن باب المد والقصر، باب المد والقصر. قال رحمه الله عز وجل، أو قال رحمهما الله عز وجل، أن الكتاب مؤلف للإمام الدجوي والإمام القمحاوي رحمهم الله. قال: المد هو إطالة زمن صوت حرف المد. بدأ بتعريف المد، قال: إطالة زمن صوت حرف المد عند ملاقاة همز أو سكون. طبعا ده سبق، ده تعريف المد اللي هو المد الفرعي، اللي هو المد الزائد عن المد الأصلي. قال لذلك قال إطالة زمن الصوت، لأن الزمن الطبيعي هو المد الطبيعي. فلما تكلم عن المد الفرعي اللي هو زيادة عن المد الأصلي، قال إطالة الزمن، إطالة زمن الصوت حرف المد عند ملاقاة سبب المد. وما هو سبب المد؟ إما أن يكون همز أو سكون، ده من ناحية السبب اللفظي. أما السبب المعنوي فلم يتعرض له، ويقابله القصر، أي يقابل المد أو ضد المد القصر، وهو ترك تلك الزيادة. كما قلنا أن المد إطالة الزمن. طيب القصر هو النطق بالزمن المعتاد أو زمن الحرف العادي، فيعتبر ترك هذه الإطالة هو القراءة على الأصل، أي القصر. إذن المد ضده القصر، والقصر ضده المد. فوجه المد، إذن انتهينا من تعريف المد والقصر. طيب ما هو توجيه المد، أو ما هو توجيه الزيادة عن المد الطبيعي؟ بداية الكلام سيتعلق بطرفي المد، وهما حرف المد وسبب المد. حرف المد اللي هو سواء كان الألف أو الواو أو الياء، إذا سكنوا وكان قبلهم حرف من جنسهما من جنسهم، وسبب المد سواء كان الهمزة أو السكون. قال: فوجه المد الاستعانة على النطق بالهمز محققا وبيانا لحرف المد خوفا من سقوطه عند الإسراع. طيب، إذن وجه المد بتوجيه متعلق بطرفيه، توجيه متعلق بطرفيه. أول طرف اللي هو السبب في زيادة المد اللي هو الهمز، قال لأن بسبب إن الهمز حرف شديد، فلكي آتي به محققا لابد أن أطيل زمن الحرف اللي قبله اللي هو إيه؟ اللي هو حرف المد. قال: فوجه المد الاستعانة على النطق بالهمز محققا. ده توجيه المد. يبقى رقم واحد توجيه المد الاستعانة به على تحقيق نطق الهمزة، الاستعانة به على تحقيق نطق الهمزة، لأنها كما نعلم هي أبعد حرف في المخارج. حتى نأتي به محققا لابد أن أنطق قبله مدا لكي يأتي به محققة وبيانا. رقم اتنين، ده رقم واحد بالنسبة للسبب. رقم اتنين، طب بالنسبة لحرف المد، قال حيث أن حرف المد يمتاز بالخفاء من صفات الخفاء فخوفا من سقوطه. طب ليه هيسقط؟ لأنه بعد حرف شديد اللي هو حرف الهمز، هو حرف خفي، حرف المد حرف خفي بعده حرف شديد، فلو نطقت أو قرأت من غير مد ربما يسقط منك، ربما يسقط منك. يعني مثلا ما أقول، بدل ما أقول السماء أقول السماء، السماء، تلاحظ إن حرف المد سقط. بناء، بناء، حرف المد سقط. لكن حتى أتحقق من نطق الحرفين سواء كان حرف المد بسبب خفائه وحرف الهمز الذي بعده بسبب شدته وتحقيقه، يبقى لابد إن أنا أمد. السماء، بناء، وهكذا. إذا توجيه المد يتعلق بتحقيق النطق بطرفيه، ألا وهو حرف المد بسبب خفائه، وأيضا الهمز بسبب شدته، فلا بد أن نأتي بوجه الزيادة على المد الطبيعي. قال: ولخفائه وصعوبة الهمز بعده. طيب، انتهينا من الكلام ده. طيب، ما وجه القصر، ما وجه القصر فيما عدا اللازم والمتصل؟ يعني ايه وجه القصر فيما عدا اللازم؟ يعني احنا المد لو كان الهمز مع حرف في كلمة، حرف المد في كلمة، المد منفصل، كما نعلم إن القراء فيه على مراتب القصر والطول والمد، والمد ده إما متوسط أو زيادة. طيب، وجه من قرأ بالمد، علمنا وجه من قرأ بالمد لتحقيق نطق الهمز أيضا وخوفا من سقوط حرف المد. طيب، ما وجه من قرأ بالقصر؟ بما أنزل، بما أنزل. طب ما وجه من قرأ بالقصر؟ قال: ووجه القصر فيما عدا اللازم والمتصل، لأن احنا عارفين اللازم والمتصل ليس فيهما قصر لجميع القراء. قيل: هو الأصل، أي بقاء حرف المد من غير زيادة عليه، ولأن الهمزة لما كان بصدد الزوال في حال الوقف، وذلك في المنفصل لم يعطى في حالة الوصل حكما. تمام؟ إذن عندنا توجيهين للقصر. عندنا توجيهان لقراءة القصر. ما هو أول توجيه لقراءة القصر؟ رقم واحد هو الأصل، رقم واحد الأصل، الأصل عدم المد، فنحن بنقرأ بالأصل. تمام كده؟ احنا دايما نعرف الأصول حتى نرجع إليها عند الخلاف، نعرف الأصول ليه؟ حتى نرجع إليها عند الاختلاف. رقم اتنين، لو انت بتقرأ كلمة بما أنزل أو في أمها، في أمها، طب لو وقفت على كلمة في، لو وقفت على كلمة في، أصبح الهمزة فين؟ لو وقفنا على كلمة في، أين الهمزة؟ خلاص الهمزة مبقتش موجودة، اللي هي سبب المد المنفصل، الهمزة اللي هي سبب المد المنفصل ما مش موجودة، أصبح في المد الطبيعي، أصبح في المد الطبيعي. فقراءة الوصل أخذت قراءة الوقف، عمل في الوصل على الوقف، عمل في الوصل على الوقف. قال الذي قال: ولأن الهمزة لما كان بصدد الزوال في حال الوقف، صدد الزوال في حالة الوقف، يعني حالة ما تقف على المد الطبيعي، في حالة المد المنفصل، الحرف اللي هو حرف المد في حالة المد المنفصل لأنه منفصل عن الكلمة، لما تقف عليها الهمز مش موجود، وذلك في المنفصل لم يعطى في حالة الوصل حكما. يعني ايه لم يعطى في حالة الوصل حكما؟ يعني أخذ في الوصل نفس حكم الوقف، لم يعطى حكما جديدا، لم يعطى حكما جديدا. وكذا العارض للسكون. طيب العارض للسكون، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، نستعين اهدنا، ده في الوصل، ده في نستعين اهدنا في الوصل ما بياخدش حاجة، أو ده ممكن تقول المد الطبيعي أو الزمن العادي بتاعه. طيب في حالة الوقف وإياك نستعين أصبح عارض للسكون، والعارض معروف فيه كسر ومد، كسر ايه ومد، دايما لما نقول كسر ومد المد عكس الكسر، سواء كان توسط او اشباع او غير ذلك، عشان ما حدش يقول كسر توسط ومد، كسر بنقول كسر ومد على طول، او كسر وطول. طيب في حالة العارض للسكون، وكذا العارض للسكون لما كان بصدد زوال في الوصل لم يعطى حكما في الوقف، نفس التوجيه بتاع المنفصل بس عملية معكوسة، في الوقف في المنفصل في الوقف لم يعطى بمد طبيعي فأخذ في الوصل مجرى الوقف، العكس بتاعه في العارض، لما كان في الوصل، لما كان في الوصل الساكن بيزول فأخذ في الوقف مجرى الوصل، أخذ حكم الوقف مجرى الوصل لمن قرأ بالكسر، اللي نقول لمن قرأ بالكسر، تمام كده؟ وكذا العارض للسكون لما كان بصدد الزوال في الوصل لم يعطى حكما في الوقف، تمام؟ ووجه الإجماع، كده انتهينا من توجيه المد وتوجيه القصر في المنفصل وتوجيه القصر في العارض، تمام؟ ووجه الإجماع على مد اللازم، الوقت هندخل على المد اللازم، نوع المد، المد اللازم. قال: ووجه الإجماع على مد اللازم عدم انفكاك السكون الأصلي عن حرف المد وصلا ووقفا. يبقى إيه سبب المد اللازم؟ لأن السكون في اللازم لا ينفك عنه في أي حالة، سواء كان في الوصل أو الوقف، مش زي العارض، العارض مد في الوقف بسبب السكون. طيب اللازم فمن باب أولى إن يمد وصلا وقفا، ليه من باب أولى؟ لأن سبب المد موجود في جميع الأحوال لا ينفك عنه، ولازم أن السكون أصل وصلا ووقفا بعد مد طويل. تمام كده؟ إذن توجيه المد اللازم بسبب لزوم سكونه في حالتي الوصل والوقف، بسبب لزوم سكونه في حالتي الوصل والوقف. ولذلك قال: ووجه الإجماع على مد اللازم عدم انفكاك السكون الأصلي عن حرف المد وصلا ووقفا. طيب انتهينا من المد اللازم. قال: ووجه المد في مثل لا ريب، في مثل لا ريب اللي هو مد النفي، مد التبرئة عند سيدنا الإمام حمزة بنسميه مد التبرئة، اللي هو الحروف الواقعة بعد لام النافية. قال: ووجه المد، سيدنا حمزة بيقرأ ايه؟ لا ريب، لا ريب كده زيادة عن المد الطبيعي اللي هو لا، لتأكيد النفي. ووجه مد لتأكيد النفي، ده توجيهها لتأكيد، يبقى وجه توجيه مد التبرئة عند سيدنا الإمام حمزة اللي هو تأكيد النفي، تأكيد ايه؟ النفي. انتقلنا لنوع آخر من أنواع المد اللي هو مد البدل. قال: ووجه مد البدل نظرا لاجتماع الهمز والمد في كلمة واحدة مطلقا، قياسا على تقدم حرف المد على الهمز. ووجه من كسره قال إن سبب المد وجود الهمز بعد حرف المد، وجه من كسره قال إن سبب المد وجود له. طيب مد البدل صورته يا شباب، ما هو صورة مد البدل؟ سواء كان بدل حقيقة أو بدل صورة بدل أو شبيه بالبدل، صورة البدل إن يكون إن يتقدم السبب على حرف المد، يتقدم السبب على حرف المد. إيه هو السبب؟ اللي هو الهمز، الهمز يأتي أولا ثم حرف المد بعد، زي كلمة آمنوا، إيمانا، هكذا وهكذا يعني، أوتو، أوتو همز المد بعد واو. طيب آدم كده، وجه المد لمن مده؟ وجه المد لمن مده زي سيدنا الإمام ورش كده، لمن مده زي سيدنا الإمام ورش؟ قال: هو مشابهة اجتماع الهمز مع المد في المد المتصل. ما هو سبب ايه سبب المد المتصل؟ ان همز، ان حرف الهمز بيجي بعد المد، هنا حصل عكس بس مشابهة له مده، مشابهة للمد المتصل. دي وجه من مد، وجه من مد يعني وجه من مد انه اخذ نفس الصورة، اخذ نفس الصورة ان الهمز والمد موجودين مع بعض في كلمة واحدة، ان الهمز والمد موجودين مع بعض في كلمة واحدة. طب وجه من كسر، طب من كسر المد ليه كسره؟ قال: لان المد الحقيقي ان يتقدم حرف المد على الهمز، يتقدم حرف المد على ايه؟ على الهمز، وهنا الهمز موجود قبله فالسبب الحقيقي غير موجود، فقرأه بالقصر، قرأه بالقصر. قال: إن سبب المد وجود الهمز بعد حرف المد وهو في البدل قبله. ووجه من وسطه نظر إلى وجود حرف المد والهمز في كلمة ولم ينظر إلى تقدمه أو تأخره، ننظر إلى تقدمه أو تأخره. تمام كده. ووجه من قرأ، ووجه المد والتوسط في شيء كده، انتهينا من ايه؟ من توجيه المد. المد البدل. يبقى احنا اول حاجة عرفنا المد ووجهنا المد في المد المتصل، وبعد كده وجهنا القصر في المنفصل، ووجهنا العرض للسكون، ووجهنا مد البدل. والآن نتوجه إلى نوع آخر من أنواع، ووجهنا مد التبرئة أيضا اللي هو تأكيد النفي. وجه التبرئة، مد التبرئة وتأكيد النفي. طيب الآن نتوجه إلى نوع آخر من أنواع المد، وهو مد اللين. مد اللين قال والتوسط في شيء، بدأ عندنا باللين المهموز. اللين ما هو صورة المد اللين؟ أن تكون الياء والواو اللي هم حرف اللين ساكنين وقبلهما مفتوح، فإن كان وقع عليهما همز يسمى لين مهموز، وإن لم يقع عليهما همز سمي لين من غير مهموز يعني. طيب قال وجه المد والتوسط في شيء، برضو سيدنا ورش زي ما وجهنا البدل هاي نوجه اللين. ليه؟ لأن نفس الشكل، لأن سيدنا ورش هو العمدة في القصة دي، قصة مد البدل ومد اللين. قال وجه المد والتوسط في شيء وسوء، فلمراعاة اتصال الهمز وحرف المد في كلمة واحدة. نفس التوجيه، خلي بالك. أو قال فلمراعاة اتصال الهمز وحرف المد في كلمة واحدة، يبقى توجيه اللين هو نفس توجيه الايه؟ البدل، لأنه بياخدوا نفس صورة المد، بياخدوا نفس صورة المد اللي هو حرف المد والهمز موجودين في كلمة واحدة، تمام كده؟ كذلك ووجه القصر لمراعاة أنه حرف لين فقط، مراعاة إيه؟ أنه حرف لين فقط، والله أعلم. كده انتهينا من توجيه إيه؟ كده انتهينا من توجيه توجيه باب المد والقصر. وبنذكر مرة ثانية أن التوجيه هنا توجيه رؤوس أقلام، زي ما بنقول رؤوس أقلام أو توجيه عناوين للأبواب وبعض فقط، لكن عندما يأتي للفرش سيوجه أغلب الكلام الذي فيه قراءات. باب الهمزتين من كلمة، ولا أقول لكم نكتفي بهذا عشان الناس تفهموا وتذكروا وتراجعوا. نكتفي بباب المد والكسر، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا. نكمل عشان الناس اللي عندها امتحانات بتاع التوجيه. طيب قال باب الهمزتين من كلمة، باب الهمزتين من كلمة. طيب الهمزتين من كلمة دول يا شباب، الهمزتين من كلمة دول لابد انك تستحضر القراءات فيهم عشان تستحضر التوجيه. الهمزتين من كلمة دول إما أن في القراءة فيهم إما أن يكون بالاستفهام، إما أن يكون بالاستفهام، وإما أن يكون بالخبر، وإما أن يكون يعني استفهام وخبر. طيب والاستفهام إما أن يكون الاتنين محققين أو واحدة محققة وأخرى مغيرة. دي الصور اللي بنقرأ بيها، صح؟ دي الصور اللي بنقرأ بيها، إما الهمزتين أو همزة واحدة، الهمزة واحدة على الخبر والهمزتين على الاستفهام. الهمزتين إما نقرأهم بالتحقيق أو واحدة محققة والأخرى إيه؟ مغيرة، تمام كده؟ دي صور القراءة. طب نشوف توجيه القراءة دي إيه؟ نشوف توجيه القراءة. قال وجه من قرأ بهمزتين في مثل أذهبتم، هي مكتوبة أذهبتم بس طبعا قال من قرأ بهمزتين معناه أن أنت تقرأ بالاستفهام. أذهبتم قال فعلى الاستفهام، يبقى وجه القراءة بالهمزتين ايه؟ وجه القراءة بالهمزتين ان هو يوجه ان هذه القراءة قراءة على الاستفهام، معناه ده توجيه، انتهى الكلام بكده، وهذه يعني اجابة صحيحة. طيب، ومن قرأ بهمزة واحدة فعلى الخبر، شيء طبيعي يعني، تقرأ بهمزتين يبقى قراءة على الاستفهام، طب بهمزة واحدة قراءة على الخبر. ومن قرأ بتسهيل الثانية، تسهيل الثانية أذهبت مثلا أو أعجمي للتخفيف وجمعا بين اللغات، للتخفيف وجمعا بين اللغات، من كل الأصل الأحرف السبعة التيسير والتخفيف. طيب من قرأ بتسهيل الثانية، يبقى توجيه الهمزتين من كلمة، الهمزتين استفهام، همزة واحدة خبر. طيب تغيير الثانية أو تغيير أي واحدة، رقم واحد لها توجيهين، رقم واحد تخفيف، رقم اتنين جمعا بين اللغات. يعني ايه جمعا بين اللغات دي؟ يعني عندنا في لغات من قبائل العرب بتقرأ بالاستفهام الاتنين، وفي قبائل تانية بتقرأ لا تجمع بين الهمزتين خالص، لابد انك تغير الهمزة، لابد انها تغيرها بالتسهيل. دي معنى كلمة جمعا بين اللغات، دي معنى كلمة يا شباب، جمعا بين اللغات، لغات العرب يعني، او اللغات التي نزل بها القرآن الكريم، تمام كده. ومن قرأ بالتحقيق في الهمزتين فذاك على الأصل، ومن قرأ بالتحقيق في الهمزتين فذاك على الأصل، يعني أنت لما يكون عندك همزتين أصل فيهم إنك تحققهم، الأصل في جميع الأحرف أو جميع حروف الهجاء إنك تحققها في القراءة. أي تغيير بيصدر على الحروف لابد إنك توجهه، إما قراءة بالتيسير أو جمع بين اللغات، سواء كان بالإسقاط الهمزات أو بحذف فيها أو بالنقل أو بغير ذلك، تمام كده؟ أو حذف، أو الحذف كما ذكرنا في موضوع الرسم أو زيادة الأحرف أو كده. ومن قرأ بالتحقيق في الهمزتين فذاك على الأصل. طب يبقى احنا، يبقى رقم واحد، يبقى ممكن نجمع بين دي واللي قبلها. إيه هي الجمع؟ من قرأ بالهمزتين، من قرأ بالهمزتين رقم واحد، رقم واحد إن كان بالتحقيق فهذا على الأصل، ورقم اتنين توجيه بالاستفهام، يبقى قراءة الهمزتين لها توجيهين يا شباب، رقم واحد على الأصل في التحقيق، رقم اتنين على الاستفهام. طيب من قرأ بتسهيل الثانية، رقم واحد على الاستفهام أيضا، على الاستفهام لأنه مستفهمة، رقم اتنين في تغيير الثانية التخفيف وجمعا بين اللغات، تمام كده. طيب في عندي قراء بيقرأوا عشان ما يجمعش بين همزتين بيحاول يغير، لأن احنا قراءة الهمزات قراءة صعبة، ايه التغيير اللي هيغيره؟ إن يدخل بين الهمزتين ألفا. ليه يدخل بينهما ألفا؟ ترجع لتوجيهها في باب المد، ترجع لتوجيهها في باب ايه؟ المد، لأن الألف اللي هتدخل لك دي إما تقرأها بالمد الطبيعي أو بالمد اللازم لو كان بعدها ساكن في قراءة ورش وغيره، تمام؟ لأنك هتدخل مثلا تقول أنذرتهم، هتقرأ أنذرتهم، أنذرتهم، شكل البدل كده، يبقى مادتها عشان تحقق الهمزة الثانية أو تتمكن من نطق الهمزة الثانية، يبقى بترجع في الحالة دي، في حالة الإدخال بترجع للتوجيه من باب المد، ترجع للتوجيه من باب الإيه؟ المد والقصر. لذلك قال إيه؟ ومن قرأ بإدخال ألف بينهما فللفصل بين همزة الاستفهام وهمزة الكلمة المحققة. هو اصلا كده كده مفصولة. يعني ما انت بتقول أأنذرتهم أأنذرتهم، هما كده هما همزة واحدة. ما انت هتكرههم طبيعي، أأنذرتهم همزتين بس. انا اعتبر التوجيه اللي قاله برضو توجيه، ما يعتبر. قال: ومن قرأ بإدخال ألف بينهما فللفصل بين الهمزة الاستفهام وهمزة الكلمة المحققة. أيضا معناها إن أنت تحقق الهمزة الثانية اللي أأنذرتهم. طيب من قرأ بالتسهيل، هترجع لقراءة، هترجع لتوجيه لكلمة التسهيل اللي هو إيه؟ تخفيف وجمع بين اللغات. وهمزة الكلمة المحققة كانت أم مسهلة، وهي لغة أيضا، وهي لغة أيضا جمعا باللغة. وكذلك إبدال الهمزة الثانية ألفا ومدها للساكنين لغة. ومدها للساكنين لغة. تمام كده، تمام كده يا اخوانا. طيب نقرأ برضو باب الهمزتين من كلمتين. قال: قرئ بإسقاط إحداهما، لأن سيدنا أبو عمرو لما يقول جاء أحد، جاء أحد بيسقط الهمزة الأولى أو الثانية على الاختلاف يعني فيها. جاء أحد كده، جاء أحد. يبقى باب الهمزتين من كلمتين قرئ بإسقاط إحداهما. قيل هو الأولى، هي قيل هي الأولى، لأن التغيير يكون دائما في آخر الكلمة. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني يعني كلمة جاء أحد، جاء أحد، لما يجي سيدنا أبو عمرو وسيدنا قالون وقنبل، وقنبل وقنبل والبزي في الفتح، وقالون والبزي في الفتح، قالون والبزي وافق أبو عمرو. طيب في إسقاط الأولى، المهم إن إحنا لما نيجي نتعامل مع التوجيه مش بنتعامل مع أسماء، بنتعامل إن قرأت كذا وقرأت كذا وخلاص. طيب قرأنا بإسقاط الهمزة الأولى، ليه إيه السبب؟ ليه هي الأولى؟ قالوا: لأن دائما التغيير يقع على لام الكلمة. دائما التغيير يقع فينا يا شباب على لام الكلمة، لام اللي هو لام الفعل يعني، مش هي كل كلمة بتوزن في الآخر كده يرجع وزنها على على وزن فعلة. التغيير بيقع على لام كلمة فعلة دي، فالتغيير وقع على الهمزة أسقطها، ده سبب تغيير، ده سبب إسقاط الهمزة الأولى. قال: لأن التغيير يكون دائما في آخر الكلمة. وقيل بإسقاط الثانية، ده توجيه، ده يبقى احنا اللي قلناه إن التغيير بقى على آخر الكلمة أو على لام الكلمة، ده توجيه إيه يا شباب؟ توجيه سبب إسقاطه للهمزة الأولى، سبب إسقاطه للهمزة الأولى. طب على الخلاف اللي قال، على من قال ان الهمزة الثانية الساقطة، توجه على ايه؟ توجه على ايه يا شباب؟ فاكرين لما نيجي لما كنا بنقول المد بما انزل، بمدها عشان احقق الهمزة قويها، فالمشقة واقعة على نطق الهمزة الثانية. المشقة واقعة فين؟ على نطق الهمزة الثانية، فلذلك أسقط الثانية، فلذلك أسقط إيه؟ الثانية. يبقى إحنا وجهنا الأولى على إن التغيير بيكون في دائما في لام الكلمة أو في آخر الكلمة، وجهنا إسقاط الثانية على إن المشقة بتحصل بالهمزة الثانية. تمام؟ طيب الله يفتح عليك يا شيخ محمود. لان هي حصل بقى المشقة، هي التي حصل بقى المشقة، ولان طريقة ابي عمرو ومن معه في المثلين، يعني ايه في المثلين دي؟ يعني ايه في المثلين؟ لما كنا بنتكلم في باب الادغام، لما كنا بنتكلم في باب الادغام، لما يلتقي مثلين من كلمتين بيضغم، بيضغم ماشي، بيضغم قولا واحدا، زي ايه؟ يعلم ما، زي ما سيدنا الامام الشاطبي قال ايه؟ يعلم ما فيه هدى وطبع على، يعلم ما فيه هدى، بيضغم المثلين. طب انت الهمزتين دول مش هينفع يتضغم، فعشان مش هينفع اضغمهم ببدأ اغير فيهم زي باب الادغام كده. قال: ولأن طريقة أبا عمرو ومن معه في المثلين جواز الإدغام تخفيفا، وقد تعذر في اجتماع الهمزتين فخفف بالإسقاط، لأن مفيش همزة مشددة خالص في القرآن. في حد جاب له همزة مشددة في القرآن؟ مفيش، لا توجد، لا توجد في القرآن، تمام؟ طب أنا أطبق على باب الإدغام إزاي؟ لفلها من ناحية تانية. سيدنا أبو عمرو قال لك أعمل إيه؟ راح أحسن حاجة تخلص من همزة عشان ما إيه؟ أمشي الباب بتاعي على استقامته، أمشي الباب بتاعي على استقامته، فراح سقط همزة منه. طبعا ده توجيه يا شباب، مش واحد يسمع الكلام دي يقول لك هو بيقرأ بمزاجه، لا، الأصل في القراءة الرواية، الأصل في القراءة الرواية. وهذا التوجيه يرجع إلى لغات العرب، إن العرب قرأوا هكذا، العرب كانوا بيقولوا كده، العرب كلامهم كده أصلا، فنزل الكلام على ما يوافق لغة العرب، إنه أصلا نزل على لغة قريش، تمام؟ وقرأ بالتسهيل تخفيفا وجمعا بين اللغات، وقرأ بالإبدال والإدغام في بالسوء إلا بالإبدال. يبقى نقرأ إيه إزاي؟ هنبدل الهمزة بتاعت بالسوء واو مكسورة، فلما قرأ نبدلها واو مكسورة، التقى عندي واو ساكنة مع واو مكسورة، مثلين في كلمة واحدة من باب المثلين الصغير، فمن باب المثلين الصغير فلكل القراء الإدغام بالسو إلا، دي معنى كلمة وقرأ بالإبدال. والإدغام هو الإبدال والإدغام مع بعض، بالسو إلا لقصد التخفيف، لأن احنا عارفين همزتين لما يجوا ورا بعض بيكون في صعوبة، لقصد التخفيف. وقرأ بإبدال الثانية حرف مد وكذا بإبدالها ياء خالصة في هؤلاء إن، يعني الهمزة بتاعت إن دي بنبدلها حرف مد، هؤلاء هؤلاء، ما يجي سيدنا ورش بيمد لل هؤلاء كنتم، أو ياء خالصة، أو كلها بإبدال السنة حرف مد، وكذا إبدالها بياء خالصة، هؤلاء يين، ياء مكسورة، هؤلاء كنتم، نفس النظام البغائين ردنا، أو البغائين ردنا، كذا، كل ذلك للتخفيف وجمعا بين اللغات. وقيل الحذف للمبالغة في التخفيف. ما احنا قلنا قبل كده جمعا بين اللغات، ان احنا في من لغات العرب في من يقرأ بالهمزتين، وفي من يقرأ بإبدال الثانية، وفي من يقرأ بتسهيل الثانية، يعني دي قبائل العرب بتقرأ، في قبائل كده، في قبيلة تقرأ بتحقيق الهمزتين، في قبيلة تقرأ بتسهيل الثانية، في قرية، في قبيلة، قبائل من قبائل العرب تقرأ بإبدال الثانية، دي معناها كلمة جمعا بين اللغات، لغات العرب يعني. يعني في ناس بتقرأ كده وناس بتقرأ كده، دي معناها كلمة جمعا بين اللغات. ونقف على باب الهمز المفرد، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا إياكم علما نافعا يتقبله منا ومنكم، خالص الوجه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.